قد يتعلق بعض المرضى وبعض المرجفين بأن الإسلام معناه الاستسلام لله، واليهودية فيها معنى الاستسلام، والنصرانية فيها معنى الاستسلام. نقول لا، نقول لا وألف لا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة، لا يسمع بي من هذه الأمة. هذا الحديث قاطع للنزاع، قاطع لمحل الخلافات، ليس فيه إلا حق واحد: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت، ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. حديث صريح، ما فيش قضية أن الأديان واحدة، وأن أي دين اعتنقت أجزأك ذلك. لا، في دين واحد وإسلام واحد، اللي هو الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشريعته ناسخة لجميع الشرائع ومهيمنة عليها. هذا الدين الإيجابي، النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة هو مهيمن وناسخ للديانات قبله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. إذن كل عام ونحن نشهد ونقر لله جل في علاه أن الدين الحق واحد لا ثاني له وهو الإسلام، كل عام ونحن نقر ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول، هو رسول، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ماشي جزء منه، لا خطأ، وإنما كلمته الصادرة عنه سبحانه وتعالى. لأن إذا بغيت تمشي هذيك منه على أنها جزء منه، أش بتقول لي؟ يفقه الله تبارك وتعالى: وسخر لكم، وسخر السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل السماوات والأراضين جزء من الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك العلماء اش تيقولوا؟ إذا كانت الذات قائمة بنفسها، إذا كانت الذات قائمة بنفسها، فالإضافة هي إضافة مخلوق لخالق، كما نقول بيت الله وناقة الله. فليس معنى أن البيت جزء من الله، وليس معنى أن الناقة جزء من الله، فهذا فهم سقيم. إذن وكلم نشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله، هذا فيه رد على النصارى التي إله عيسى عليه الصلاة والسلام، ورسوله فيه رد على اليهود الذين يقولون بأن عيسى ابن زنا. إذن فهو في عقيدتنا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه صلى الله عليه وسلم رفعه الله إليه: إني متوفيك ورافعك إليه. وأنه صلى الله عليه وسلم ما قتل وما صلب، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وأنه صلى الله عليه وسلم، أعني عيسى، ولد من غير أب، كما ولد آدم عليه الصلاة والسلام من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لا كما يقول الضلال من النصارى أنه ابن لله أو أنه هو الله، فهذا كله كفر، فهذا كله كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه عقيدتنا يا أمة القرآن. يا من يهنئون النصارى بأعيادهم، الذين يهنئون النصارى بأعيادهم إنما يهنئون بمعتقدهم. فطن الناس اللي تيقولوا سنة سعيدة بوناني، سنة سعيدة على ياش تتهنؤوا على ياش؟ أن هذا اليوم هو ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، مزيان. طيب، وما الذي يمثله عيسى عليه الصلاة والسلام عندهم؟ ما الذي يمثله عيسى عليه الصلاة والسلام عندهم؟ إنه الله عندهم على عند فرقة منهم، من حيث الذات والجوهر، أو أنه ابن لله، أو أنه ابن لله وروح منه، كي تقولهما. إذن فالذي يهنئ النصارى بعيدهم هذا إنما يهنئهم بهذا المعتقد. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة لم تتعرض للفاحشة ولا فكرت في ذلك، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خلاء، يحتاج إلى خلاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهون ولا يضاهئون على القراءتين، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام حق، وأنه كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم، أدخله الله والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل، أو على ما كان من العمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عقيدتنا في عيسى عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله ورسوله، وما قتل وما صلب بل رفعه الله إليه، وأنه ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة هذا النبي الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويعم هذه الأرض كلها رخاء بعدله. إذن هذه عقيدتنا في عيسى عليه الصلاة والسلام. كل عام ونحن نؤمن ونشهد ونقر لله سبحانه وتعالى أنه فرد صمد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. يا أمة القرآن، يا أمة القرآن، يا من يهنئون النصارى بأعيادهم أو بعيدهم هذا، إنكم تطعنون في توحيدكم، إنكم تطعنون في توحيدكم. ألا تقرؤون؟ ألا تقرؤون قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. تستفتحون بها نهاركم، تقرؤون بها في رغيبة الفجر، وتختمون بها نهاركم، وتختمون بها نهاركم في وتركم، ومع ذلك تهنئون غيركم بهذا العيد. هذا تناقض، هذا جهل واضح، هذا جهل واضح. كل عام ونحن نشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، فهو سبحانه وتعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، لا يشاركه في ذلك أحد ولو كان نبيا مخربا أو ملكا مرسلا. كل عام ونحن نشهد ونقر ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأننا براء من كل شرك ومن كل مشرك، نقر لله بالولاء بالبراء من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم يا أيها النصارى دينكم، ويا أيها اليهود دينكم، ولي ديني دين العزة، دين العزة، دين التمكين، دين الحق، وما سواه باطل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون أي يحبون بل يتبرعون. فالذي يدعي بأن عيسى إله أو أنه ابن لله فنحن براء منه ولو كان أبا ولو كان أخا ولو كانت أما، لا تجد، لأن هذا مقتضى الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جزاؤهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن كل عام ونحن نبرأ إلى الله من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. كل عام ونحن نشهد ونقر أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأن خير القرون من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم وتابعي تابعي تابعيهم لم يهنئوا النصارى بأعيادهم ولم يختلقوا معاذير، لم يختلقوا معاذير لا تنخدموا معهم ولا تنتعاملوا معهم ولا تنعيشهم، لا، لم يختلقوا معاذير. نشهد أن هؤلاء الأخيار لم يهنئوا النصارى بعيدهم، بل كانوا يزجرون ليس من يهنئهم بل من يساعدهم في عيدهم، بل من يساعدهم في دينهم ويساعدهم على باطلهم. هذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تدخلوا على النصارى في كنائسهم، علاش؟ يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم. كيف إنسان يهنئ كافر؟ لا راه خدام معاه وعندي معاه طرفة الخبز وعندي كذا، من لا غير ذلك من الأعاذير. وتجد بعض من يحسبون على العلم يسوغون، تجب أدلة وتيل ولا الأعناق تاعه أن هذا الأمر ما كاين فيه التشي بس، أن هذا الأمر ما فيه التشي بس، لا كاين الباس. العيد يا معاشر المسلمين هو شعار ديني، هو شعار ديني، العيد هو شعار تاع الدين. كما أنهم لا يهنئونك بعيد الأضحى، عمرك شي نصراني جايب مثلا كبش وتهوى بيحتفل معاك بدعوة التقارب ولا مثلا وحدة الأديان ولا إلى غير ذلك من الترهات، ما تلقاش أبدا. وهل اليهود اللي هم بوحدهم، هل اليهود يحتفلون أيضا بهذا اليوم اللي هو عيد رأس سنة الميلادية الكريسماس، هل يحتفلون بذلك؟ لا وألف لا، لا وألف لا، لأن عندهم عزة، عندهم أنفة، عندهم امتثال لأمور دينهم. أما إحنا لا، الرحلة جرت يدينا. إذا نشهد ونقر لله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هنأ النصارى بهذا اليوم، وكذلك الصحابة، وكذلك الصحابة. ولا يصلح رحمة الله على الإمام مالك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لكن افهم عني رحمك الله أن هذا لا يمنع من أن تهنئهم، اسمع، ببعض بمناسباتهم الاجتماعية. لكن بعض الناس عندهم الفهم منكوس، غير إما تلقى غادي هكا ولا تلقى غادي هكا، إما إفراط وإما تفريط. التهنئة بالمناسبات الاجتماعية، ولد، تزوج، مريض، مات، سير عزيز ما عندكش المشكل، مرض سير عدو، ها عدو، عنده شي مناسبة مثلا كذا هنيه، تزوج هنيه، هذا لا يمنع منه الدين. المناسبات الاجتماعية شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة وتعطي آش بعض جيرانه من اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرضاهم، كما عاد غلامه، غلاما يهوديا عاده مشزر وعرض عليه الإسلام وأسلم اليهودي. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشاة من تلك اليهودية اللي أشدت له السم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم شد الطعام من عند يهودي ورهنه درعه. هذا الشيء تتسمى تعاملات، تتسمى مناسبات اجتماعية، ما عندها دخل باش بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى، علاش؟ باش يبني الشخصية تاع المسلم. ففرقوا رحمكم الله بين المناسبات الاجتماعية وبين المناسبات أو الأعياد الدينية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كل عام ونحن نشهد ونقر، وهذه من مبادئ ديننا، أن الإساءة لغير المسلم، أن الإساءة لغير المسلم حرام، لا يجوز الاعتداء على غير المسلم، فهذا حرام. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الناس وعدم الاعتداء عليهم، ولو كانوا يهودا، ولو كانوا نصارى، ولو كانوا ما دام أنهم ليسوا محاربين. قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فالله أمر بالإحسان إلى الناس، ولفظة الناس تشمل المؤمن وغيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم للناس، بل لك وحداش يهودي تيعوم ولا نصراني تيعوم في بحيرة تيغرق، خلي باباه خليه يموت، لا دينك تيقول لك اش عتاق نقد. هذا من باب الإحسان، من باب الإحسان وعدم الإساءة. هل تظلمه؟ هل تأخذ ماله؟ لا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلو ظلمت كافرا ثم دعا عليك انتقم منك ولو كنت مسلما، فالظلم محرم. هذا ديننا وهذه ثوابتنا. كاين الولاء وكاين البراء، ما نحبه ما نكذا، ولكن في نفس الوقت لا أظلمه. وفي نفس الوقت كل عام ونحن نقر بأن البر والإحسان أمر الله به إلى هؤلاء، بشرط أنهم يكونوا شايف محاربين. بشرط ما يكونوش محاربين. لا ينهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لن يقاتلوكم في الدين ولن يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. القسط هو العدل، تعدل معاه ديالو أعطيه ديالو مكان. والبر هو شيء زائد، هذا البر هذا اللفظة ما يمكن تجيب شيء لفظة أخرى محلة. تيقربوا العلماء أشنا هو البر؟ البر هو الخير، تسدي له الخير وتتوسع فيه. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إحنا كي تنقولوا ماشي غير إما إنسان إفراط وإما تفريط، إما قتل شرد كذا كذا وإما تميع دخل، لا لا لا لا. الدين تاعنا وسط، دين وسطية. عندك مبادئك، عندك أصولك تتمشي عليها، ما تجيبش لك الشيء من عندك. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هادو هما لله. أما واحد مرا ولا طفل ولا واحد لا يحاربك ولا دخل عن طريق الأمان وما إلى ذلك، فهذا أش تستحق منك؟ أن تبره وتحسن إليه. هذاك نصراي مثلا بتجيبوا الدار مثلا وتعرض عليه وتكرمه وتدعي الإسلام، لك الأجر، وهذا أمر مطلوب ومرغوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الكفار عموما، مع الكفار عموما كان يعطيهم وهم على كفرهم. تيجي واحد يقول لي اعطيني، اعطيني من مال الله، ماشي مالك انت، مال الله، وتعطي النبي صلى الله عليه وسلم وتيرجع داعش داعيا إلى الإسلام. يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فقرا أبدا. ما ضيع الأمة الإسلامية إلا جهلها بدينها. أش اللي ضيعنا احنا دابا الآن؟ جهلنا بديننا. إما قلت لك تلقى الإفراط أو تلقى التفريط. كل عام ونحن نشهد ونقر لله جل في علاه أننا براء من كل دم أريق بغير حق، فدم المسلم حق ودم الذمي حق ودم المعاهد حق ودم المستأمن حق. هذه دماء معصومة، هذه دماء معصومة عصمها الإسلام، عصمها الله. واحد دخل عندك هنا عن طريق ماذا؟ طلب الأمان، طلب منك الأمان بيقضي واحد غرض، ولو كان هنا محارب لا يجوز لك أن تتعرض له، أعطيناك الأمان دخل كيش لي يضر معه. المعاهد بيننا وبينهما إيش معاهدة؟ ماشي شرط نديرها أنا، لا لا، اللي تديرها واحد هو ولي أمر أو من ينيبه. بيننا وبينهم معاهدة، لا يجوز الغدر بهم ولا قتلهم ولا التعرض لهم. فمن سفك دم معاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، لأن هذا يتسمى غدر. وكذلك الذمي اللي هو بيننا وبين عهد وتعطي الجزية وقعد معنا، فهذا كذلك حرام دمه. القضية ماشي فيها عاطفة يقتلوا منا ستان قتلوا منهم احنا ميتين، لا لا لا، هذا فساد وإفساد، هذا فساد في الأرض وإفساد عريض. ديننا اش عطانا الثوابت لتنمشي عليها والأصول لتنمشي عليها. إيوا ما قتلوا منا ذاك النهار اش في أفغانستان كذا وكذا من القراء، مع العلم أنه حينما يقتل المسلم ما تلقاش هذه لا لا التبيخ، ما تلقاش، لأن دم المسلم رخيص. نحن ندين هذه الجرائم، هذه تسمى جريمة، هذه تسمى جريمة ولا نرضاها، كما أننا لا نرضى أن يقتل معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، لا نرضى. هذا آش جرم عظيم، ونبرأ إلى الله من هذا الفعل كما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأن هذه دماء معصومة. إذن فما سمعناه عما قريب من قتل بعض المعاهدين الذين دخلوا عن طريق عهدة، فهذا فعل يبرأ الإسلام منه، لأنه نتج عن ماذا؟ عن تضليل وإضلال في الأفهام. الناس ما بوش الوسطية، الناس ما بوش الوسطية، بو إما الإفراط وإما التفريط. دوك الناس يتلقى شوية كذا يتأرجح، وبالتالي سيميل مع عاطفته، لأن اش اللي خرب الإسلام؟ ما الذي خرب الإسلام؟ إنه العاطفة. حفظوا علي هذه الكلمة دائما، فرق بين تمشي مع العاطفة وتمشي آش مع التوابيت، مع ذلك الشيء اللي أمرك الله تبارك وتعالى. ذاك الذي أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو عين العقل، هذا هو اللي خصك تمشي عليه. أما العاطفة لا، قتلوا منا تحنا خصنا ننتقموا، أو أعطي ولائي لكذا وكذا، فهذه كلها آش أمور مرفوضة. إذن كل عام ونحن نشهد ونقر لله سبحانه وتعالى أننا براء من كل فعل، من كل فعل أدانه الإسلام ورفضه من مثل قتل المعاهدين والمستأمنين والذميين والأبرياء. هذه هي عقيدتنا مع إطلال هذه السنة وثوابتنا التي ندين الله تبارك وتعالى بها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أي بلاد من المسلمين بسوء فأشغلوا في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.